واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم من كان منهم مستقيما فزده إيمانا وثباتا ويقينا، وسلحه بسلاح العلم النافع والعمل الصالح. ومن كان من شبابنا مقصرا اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم نور قلبه، اللهم أسعد والديه بتوبته، اللهم أسعد والديه بصلاحه، اللهم أسعد والديه بصلاحه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين، اجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات بالرسول الكريم مقتديات، وبأمهات وعلى خطى أمهات المؤمنين سائرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. رحماك رحماك إلهنا بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل واليتامى والمساكين. اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين، اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم وسع علينا وعليهن أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا وسيدنا ومولانا، هذه جموعنا قد أتت راغبة في رحمتك، طامعة في مغفرتك، لا ترجو سواك، لا ترجو سواك. إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ ومن الذي سألك فأسلمته؟ جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة، واجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب ملائكتك والأصفياء من خلقك. اللهم فاجمعنا ونبينا على سرر متقابلين، اللهم ارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها، اللهم لقد صدق محمد رسول الله حين قال اشتقت إلى إخواني، اللهم اجعلنا من إخواني، اللهم اجعلنا من إخواني، اللهم اجعلنا ممن ينال شفاعته، اللهم اجعلنا ممن ينال شفاعته، اللهم اجعلنا ممن ينال شفاعته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا متابعة سنته والذب عن عرضه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إن عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد تفضل وتكرم ببناء هذا المسجد المبارك وكان سببا في اجتماعنا هذه الليلة، اللهم اجعل كل عمل صالح عملناه في هذه الليالي مؤنسا له في قبره، اللهم وسع عليه قبره، اللهم وسع عليه قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدينا ووالدينا ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.